يا رب يا رب يا رب تسري قلوبنا ونحس بعضينا ونجمع الخير ونعز بعضينا احسن عبادة لحدتنا في بعضينا احسن عبادة لحدتنا في بعضينا اخلدنا تبقى حميدة وعندنا ايمان اخلدنا تبقى حميدة وعندنا ايمان نكتب بلدنا بزنة ونقول أمي بعضينا وحياة سيدنا محمد وعيسى وقوة الإيمان هنعيش أمان مدى نخلص بعضينا سمعت يوم مرنك كل خط كل مساع الصبحية سمعت يوم رنت كل خط كل مساع الصبحية بصيت بعيلة مكتوبة جد أسمر وإذا عيون عسلية أسمر وإذا عيون عسلية لقيت دل من بحر النيل فمشغول الرسل يمع لقيت دل من بحر النيل فمشغول الرسل يمع انا قلت له يا اسمر يا بني عطشان وقلب الحب رمى وحياة عينك ما تكونش بقي وشيل من كل مني بس الشعير لمحته بجد اسمر وبعيون عسليه اسمر وبعيون عسليه جرح فؤادي وشدنا علي والجرح زاد ودوايا معاه مكتوب علي احبي ولي واشهر بطول الليل ويا وكل ده ولا بل تاني والحق كله ليا بس الشعير لا مكتوب جد اسمر يا ربنا عزك يا جابلي طوبة يا ربنا عزك يا جابلي طوبة شكر لنا ذنبك أو عادنا طوبة يا ربنا المكتوبة يا ربنا عبدك يا جابل التوبة تأخذ لنا ذنبي أو عادي مكتوبة انت الذي شفانا وسلمت لك عمري ساعاني ناسي لحد باتيك ساعاني ناسي لحد باتيك ساعاني ناسي لحد باتيك لما تدلل في الدمع ناديته ساعاني ناديته لحد باديته لما تدلل في الدمع ناديته وإن كان الذي سامع وسلمت لك أمري بنيت على التوحيد وهي حقيقة بنيت على التوحيد وهي حقيقة بك يسمع السلام قامت جامعة بنيت على التوحيد وهي حقيقة بنيت على التوحيد وهي حقيقة بك يمنع السلاح قامت جامعة بالحق من قبل الإله you شكله عجيب وتفرق البشملة والفراولة من فوق الشجر عنا البشملة والفراولة من فوق الشجر عنا ولمن زيك وعي الحب وتفرق الزرع طاب وحلاه الكريم بالظهر الزرع طاب وحلاه الكريم بالظهر يا ملاك بتجري يا ملاك بتجري علشان تنول الامل والصبر ملعون ابو الظهر ما بيجيش ليه عايزين انا كل اللي ما تشوفش في حبي ليه طب لا انا عارف كل جايب لي جنوب انا كل اللي ما تشوفش في حبي ليه طب لا انا عارف كل جايب لي جنوب انا كل ما بشوفك بتجري ارتوي ارمش الكحي يا ارتوي ارمش الكحي طب انا عشت ودري بدون لزوم ايه كده ولا ايه عماد عماد يا خدود الحنين يا احزان يا رموش الحنين عاير في كل حنين عايشك في النار اللي حتزوج من في كل حنين عايشك في النار اللي حتزوج صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الغالي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه يا بان من يوم الثان بغني سيلا على بان يا بان من يوم الثان شغل دايما على بان يا بان من يوم الثان هو اللي متربي عالعز يا ربي ما هو اللي متربي